بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه زاد: فصل في أسباب شرف الصدور حصولها على الكمال له صلى الله عليه وسلم. فأعظم أسباب شرف الصدر التوحيد، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. قال الله تعالى: فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. قال تعالى: ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر، والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه. ومنها النور الذي يقذفه الله في قلب العبد وهو نور الإيمان، فإنه يشرح الصدر ويوسطه ويفلح القلب. فإذا قبل هذا النور من قلب العبد ضاق وحرج وصار في أضيق سجن من أصحابه. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وبعد، بهذه المناسبة الكريمة نهنئ إخواننا المسلمين المجتمعين في المسجد النبوي، بل وجميع المسلمين بهذا الشهر المبارك، فنسأل الله لنا ولهم دوام التوفيق، فنسأله تعالى أن يرزقنا صيام هذا الشهر المبارك وقيام لياليه إيمانا واحتسابا. ثم أما بعد، فنتدارس فيما بيننا في بعض المواضيع المهمة التي تهم المسلم في عبادته وفي صلته بربه سبحانه وتعالى، في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم رحمة الله عليه. يقول العلامة ابن القيم: فصل في أسباب شرح الصدور وحصولها على الكمال له صلى الله عليه وسلم. فأعظم أسباب شرح الصدور التوحيد، ومن يريد أن يشرح الله له صدره يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يرزقه التوحيد، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. على حسب كمال توحيد المرء وقوة توحيده وزيادة توحيده يكون انشراح صدر صاحبه. هل التوحيد يزيد؟ نعم، لأن المراد بالتوحيد هو الإيمان، الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. الأساس في الإيمان الإيمان القلبي، وهذا الإيمان القلبي يزيد وينقص ويضعف ويقوى. الإيمان يزيد وينقص ويضعف ويقوى، وعلى حسب كمال توحيد المرء وكمال إيمانه وقوة إيمانه وزيادة إيمانه يكون انشراح صدر صاحبه للإسلام. قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام وهو على نور من ربه ليس هو كغيره. من شرح الله صدره للإسلام وأحب الإسلام واطمأن إلى الإسلام وجعله الله على نور من ربه، الإيمان نفسه نور، نور من الله يكذفه الله في قلوب عباده، في قلوب من شاء من عباده. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. من أراد الله له الهداية، المراد بالهداية هنا هداية التوفيق والإلهام. من يرد الله له أن يهديه، هداية التوفيق والإلهام، يشرح صدره للإسلام، يفتح صدره ويوسع صدره ويحب صدره ويحب الإسلام. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الإرادة هنا الإرادة الكونية، ليست إرادة الشرعية. ومن يرد أن يضله، من سبق في علم الله تعالى ضلاله وشقاوته، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يرى الإسلام صعبا عليه جدا كالذي يحاول أن يتصعد في السماء بدون سلم وما أصعبه. هكذا يكون الإسلام أمامه. من أراد الله ضلاله وشقاوته بالإرادة الكونية، فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر. ومن رزق الله توحيده إخلاص العبادة له، ومن شرح الله صدره وهداه، من هداه الله ووفقه ينشرح صدره للإسلام. وأما الشرك، اتخاذ الند مع الله وتعلق القلب بغير الله ومخافة غير الله ورجاء غير الله والاعتماد على غير الله، من أسباب الضلال ومن أسباب ضيق الصدر. من وكله الله إلى نفسه أو إلى أحد سواه، طمعه في غير الله ورجاؤه في غير الله وخوفه من غير الله ومحبته لغير الله، من ابتلي هذا الابتلاء فقد انشراح الصدر وأصيب بضيق الصدر، ويعيش دائما في قلق ولا يجد طمأنينة وراحة. فالعبد الذي رزقه الله توكل عليه والخوف منه ومحبته ومراقبته والشوق إليه والأنس به، هو الذي يعيش مرتاح، مرتاح البال في الدنيا، ولا تؤثر فيه مشاكل الدنيا ومصاعبها، لا شيء يحول بينه وبين السير إلى الله. وليس معنى ذلك أن المتوكلين على الله وأن الصادقين مع الله لا تصيبهم المصائب ولا تحل بهم النوازل، لا، قد يكونون أشد الناس امتحانا، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ولكن ما هم فيه من الاطمئنان إلى الله ومن محبة الله ومراقبة الله، هذه المعاني تهون عليه مشاكل الدنيا ومصاعبها وما يصيبه من البلاء. ومنها من تلكم الأسباب، أسباب انشراح الصدر، النور الذي يطلقه الله في قلب العبد المؤمن، نور الإيمان الذي يورثه محبة الله ومراقبة الله والخوف من الله، وهو نور الإيمان. فإنه يشرح الصدر ويوسع الصدر ويفرح القلب، ودائما هو ليس في نكد. فإذا فقد هذا النور من قلب العبد النور الذي يقذفه الله في قلوب من شاء من عباده، إذا فقد هذا النور من قلب العبد ضاق ووقع في حرج وفي ضيق وفي نكد، وصار في أضيق سجن وأصعبه، وهو يحسب أنه يعيش خارج السجن ولكنه في سجن، في سجن وفي أضيق السجون، لأنه فقد من فقد مراقبة الله ومحبة الله والأنس بالله فهو في سجن. نعم. وقد روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا دخل النور قلبا فسح وانشرح. قالوا: وما علامه ذلك يا رسول الله؟ قال: الانابه الى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله. ويصيب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور. وكذلك النور الحسي والظلمة الحسية، هذه تشرح الصدر وهذه تضيقه. ومنها العلم، فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا. والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس، فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. وليس هذا بكل علم، بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع. فأهله أشرح الناس صدرا وأوسعهم قلوبا وأحسنهم أخلاقا وأطيبهم عيشا. ومنها الإنابة إلى الله. وقد روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل النور القلب، قلب المؤمن، انفسح وانشرح. قالوا: وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، الرجوع للعمل لدار الخلود للجنة، والتجافي عن دار الغرور، وعدم الاهتمام بدار الغرور، والابتعاد عما يسببه الشقاء في دار الغرور، لا تغره دنيا ولا يغره بالله الغرور الشيطان، يتجافى عن هذه المعاني فيلتجئ إلى الله. ليس للعبد باختياره وقوته وتدبيره وسياسته أن يفعل ذلك، ولكن يرزق الالتجاء إلى الله، ليرزقه الله العمل والحرص للعمل لدار الخلود، وليرزقه الله الإعراض عن أسباب الغرور في هذه الدنيا. الأمر كله بيد الله، كما قال عمر رضي الله عنه: الأمر ليس منها هنا، الأمر منها هنا. هكذا يقول عمر رضي الله عنه: الأمر من عند الله. ومن رزقه الله، ومن علامة التوفيق أن يرزق العبد الالتجاء إلى الله في كل لحظة، وأن يتبرأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوة الله، ومن اختياره وشقارته إلى اختيار الله، فيطلب من الله الاختيار أن يختار له سبب أسباب السعادة. فقال: والاستعداد للموت قبل نزوله. الاستعداد للموت بأن يقوي إيمانه ويعمل صالحا، لأن العمل الصالح يزيد في الإيمان ويقوي الإيمان ويبتعد عن المعاصي، المعاصي تضعف الإيمان وينقص الإيمان بالمعاصي، ويذهب نور الإيمان كله أو بعضه ببعض المعاصي كالكبائر والموبقات، فيصيب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور، على حسب ما يرزق من نور الإيمان يتفاوت العباد في شراح الصدور وفي ضيق الصدور، وكذلك النور الحسي والظلمة الحسية، هذه تشرح الصدور وهذه تضيقه، والتوفيق بيد الله. ومنها من أسباب شراح الصدر العلم، فإن العلم يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا، والجهل يورث القلب الضيق والحسر والحبس. فكلما اتسع العبد في العلم أو اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع، وليس هذا لكل علم. العلم له معاني، العلم أوسع مفهوما، ولكن ما هو العلم الذي يورث انشراح الصدر ويقرب العبد من ربه سبحانه وتعالى؟ العلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما نتحدث عن العلم في مثل هذا المقام لا نتحدث عن العلوم المعلومة لدى كثير من الناس، علوم الدنيا يستوي فيه المسلم والكافر، ولكن العلم الذي يخص العبد المؤمن ويشرح صدره ويقربه من ربه، العلم الموروث عن هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، علم يعرف به ربه ويعرف به دينه ويعرف به نبيه ويعرف به الفرق بين دار الغرور ودار الخلود، وهو العلم النافع. فأهله أشرح الناس صدرا، من رزقهم الله العلم أهل هذا العلم أشرح الناس صدرا وأحبهم للإيمان وأحبهم لله سبحانه وتعالى، وأوسعهم قلوبا وأحسنهم أخلاقا وأطيبهم عيشا. ولو كان أحدهم أفقر أهل الأرض تجده في شراح وطيب حياة، تطيب له الحياة الفقر والمرض والمصائب والإحراج وتسلط العداء، كل ذلك لا يكدر عيشه طالما علم ووثق صلته بربه ويعيش مع ربه، فهو في أطيب عيش. هذه الأعراض البشرية التي لا يسلم منها بشر لا تضيق حياته. وقد كان رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم اختار الفقر على الغنى، وقد يخرج من بيته لا يوقد في البيت أيام، لا توقد في بيته أيام النار، قد يخرج من بيته معتاجا إلى لقمة عيش، ويخرج أبو بكر ويخرج عمر ويجتمعون في بستان أحد الصحابة ويتناولون نوعا من الرطب، هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعيش مرتاح البال، يقف لربه طول الليل حتى تتورم قدماه ويقال له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ولماذا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فيكون جوابه أفلا أكون عبدا شكورا. تلك الحياة الضيقة كان عاش هنا في تلك الحجرة الضيقة ليس فيها ما في بيت أفقرنا اليوم، لا توجد هناك غرفة نوم ومجلس خاص ومطبخ خاص وكذا وكذا، حجرة واحدة يصلي فيه ليلا وأهله معترضة بين يديه وهو يصلي، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلها لترفع رجلها ويتمكن من السجود. البيت فيه ضيق ومظلم، مثل هذه الحياة لم تؤثر في سيره إلى الله وفي دعوته إلى الله جادا في السير إلى الله إلى أن التحق بربه سبحانه وتعالى. وهكذا الذين تأسوا به من أصحابه ومن عباد الله الصالحين لا تكدر عليهم مشاكل الدنيا حياتهم في سيرهم إلى الله. نعم. ومنها ومنها من أرضى إلى الله سبحانه وتعالى ومحبته بكل القلب والإقبال عليه والتأمل بعبادته، فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك، حتى إنه ليقول أحيانا إن كنت في الجنة في مثل هذه الحالة فإني إذا في عيش طيب. وللمحبة تأثير عجيب في شراح الصدر وطيب النفس ونعيم القلب لا أعرفه إلا من له حس به، كلما كانت المحبة أقوى وأشد كان الصدر أفسح وأشرح، ولا يضيق إلا عند رؤية البطالين الفارغين من هذا الشعب، فرؤيتهم قلى عيني ومخالطتهم حمى روحي. ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى وتعلق القلب بغيره والغفلة عن ذكره ومحبة سواه، فإن من أحب شيئا غير الله عذب به وسجن قلبه لمحبة ذلك الغير، فما في الأرض أشقى منه، ولا أكسف بارا ولا أمكد عيشا ولا أتعب قلبا، فهما محبتان، محبة هي جنة الدنيا وسرور النفس ولذة القلب ونعيم الروح وغذاؤها ودواؤها بل حياتها وقرة عينها، وهي محبة الله وحده في كل القلب وانجذاب قوى المين والإرادة والمحبة كلها إليها. هنا بهذا العنوان يتحدث عن محبة الله تعالى من ذاق حلاوة محبة الله، ألا وهو العلامة ابن القيم، فلنسمع له. ومنها من أسباب انشراح الصدر الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى ومحبة الله بكل القلب والإقبال على الله والتنعم بعبادة الله. يقول العلامة ابن القيم: فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك، حتى إنه ليقول أحيانا إن كنت في الجنة في مثل هذه الحالة فإني إذا في عيش طيب. يدرك انشراح القلب وانشراح الصدر وتعلق قلبه بربه سبحانه وتعالى، يرى نفسه كأنه في جنة فيقول: إن رزقت بالجنة في مثل هذه الحالة أنا في عيش طيب. ويقول: وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر، محبة الله تعالى وطيب النفس ونعيم القلب لا يعرف ذلك إلا من له حس خاص وذوق خاص لهذه المحبة. وكلما كانت محبة الله أقوى وأشد كان الصدر أفتح وأشرح، ولا يضيق إلا عند رؤية البطالين الفارغين من هذا الشأن. المراد بالبطالين الفارغين الذين فقدوا محبة الله وفقدوا انشراح الصدر بالإسلام ويعيشوا عيشة الحيوان، فرؤية هؤلاء أذن في عين المحب ومخالطتهم حمى روحه، وإنما يحس بالتعب والنكت عندما يرى المعرضين عن الله البطالين الذين لا يعملون في سبيل السير إلى الله تعالى ويتأسف من رؤيتهم. ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى وتعلق القلب بغيره والغفلة عن ذكر الله. من أصيب بالغفلة عن ذكر الله تعالى، الذكر القلبي قبل الذكر اللساني، وذكر اللسان الأجوف، الذي ليس معه ذكر القلب لا يجدي ولا يقرب من الله، ولكن ذكر القلب أو الجمع بينهما ذكر اللسان مع ذكر القلب يورث العبد محبة الله والالتجاء إليه، يؤثر محبة الله على محبة غيره. ومن فقد ذلك وعلق قلبه بغيره عذب، فإن من أحب شيئا غير الله عذب به. من أصيب بمحبة غير الله كائنا ما كان، دنيا، دار، سيارة، شيخة، زميلة، أيا كان، من أحب شيئا غير الله محبة تحول بينه وبين محبة الله. أما إن كانت محبة عبادة مع التذلل والتعظيم ذلك الشرك الأكبر والكفر البواح. من أحب غير الله محبة كمحبة الموحدين لله رب العالمين، أي محبة عبادة فيها التذلل وفيها التعظيم وفيها الخشية، مثل هذه المحبة صرفها لغير الله تعالى يعتبر الكفر بالله، ويعتبر أن ذلك الذي أحبه وشيخه الذي علق به قلبه وأحبه هذه المحبة العظيمة جعله شريكا لله، فالله سبحانه وتعالى يتركه ويكله إلى شيخه، فماذا يصنع له شيخه؟ وإن كانت المحبة من النوع الآخر كأن أحب غير الله، وتلك المحبة أثرت في سبيل العمل الإسلامي، حالت بينه وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فآثر الحياة الدنيا وتملق لغير الله ونسي رب العالمين الذي معه. وإن كانت هذه المحبة لا تصل إلى درجة الكفر والشرك، ولكنها محبة خطيرة، سوف يسأل لماذا سكت على المنكر، ولماذا سكت عن الأمر بالمعروف، ولماذا سكت عن النصح، ويكون جوابه خشيت منهم يا رب، ويكون الجواب أنا أولى بالخشية والخوف. هذا النوع من المحبة أيضا من أفقر أنواع المحبة لغير الله تعالى. وهذه المحبة سجن قلبه مسجون عن محبة الله، فما في الأرض أشقى منه ولا أكسف بالا، لأنه دائما قلب الإنسان يتقلب لعل الذي أحبه وعلق به قلبه ورجاء وطمع فيه ربما ينقلب عليه، لذلك دائما مشغول البال. ولا أنكد عيشا منه ولا أتعب قلبا منه، فهما محبتان، محبة هي جنة الدنيا وسرور النفس ولذة القلب. يذكرنا هذا الموقف موقف شيخ الإسلام ابن تيمية أيام المحنة، عندما كان يرحل بين دمشق وبين القاهرة وبين الإسكندرية ويعذب، يُنفى من هنا ثم من هناك، فيقول: ماذا يصنع أعدائي وخصومي؟ جنتي في قلبي حيثما رحت. نفي سياحة وسجني خلوة وقتلي شهادة، وهل يصنعون أكثر من هذا؟ وهل هناك شيء رابع؟ لا، إما القتل أو النفي أو السجن. في كل ذلك يرى لنفسه لذة وطمأنينة وأن جنته معه. هذا الذي يتحدث معنا الآن تلميذه رحمهم الله. محبة هي جنة الدنيا وسرور النفس ولذة القلب ونعيم الروح وغذاؤها ودواؤها، بل حياتها وقرة عينها، ألا وهي محبة الله وحده في كل القلب، حتى لا يدخل في قلبك مع الله أحد. لذلك يقول بعض أهل العلم: القلب بيت الرب لا يسكن فيه غير الله، وإن أسكنت في قلبك مع الله غير الله تركك وترك قلبك وخرج من قلبك وهلكت. جذاب قوى الميل والإرادة والمحبة كلها إلى الله سبحانه وتعالى، لذلك تهون عليه الدنيا بكل ما فيها من زخارفها ولذاتها ونكدها ومصائبها. ومحبة الإله على الضرور وغم النفس وسجن القلب وضيق الصدر، وهي سبب الألم والمكد والعناء، وهي محبة ما سواه سبحانه. من أسباب شرح الصدر دوام ذكره على كل حال وفي كل موطن، وللذكر تأثير عجيب في شراح الصدر ونعيم القلب، وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحبسه وعلامه. النوع الثاني محبة هي عذاب الروح وغم النفس وسجن القلب وضيق الصدر، وهي محبة كمحبة الله، أو محبة تحول بينه وبين محبة الله وبين السير إلى الله وبين العمل لمرضاة الله، هذه المحبة سجن وعذاب. ومن أسباب شرح الصدر دوام ذكره سبحانه وتعالى على كل حال، وإن لم تستطع على مداومة ذكر اللسان مع القلب، عليك أن تداوم على ذكر القلب وهو سهل ميسور لمن يسره الله عليه، أن يكون الله على بالك دائما وأبدا، تذكر أنه يراك ويسمعك ويرى مكانك ويرى ممشاك، لا يخفى عليه شيء من أمرك، إذا كنت دائما على ذكر لهذه المعنى وأنت على خير، ويسبب هذا انشراح الصدر. وفي كل موطن أينما كنت فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر. يقول العلامة ابن القيم: للذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر، هكذا يقول من جرب. ونعيم القلب: وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحبسه وعذابه. فنسأل الله لنا ولكم السلام. نعم. ومنها الإحسان لو خلق عفوهم بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان، فإن الكريم المحسن أشرح للناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح مثلا للبخيل والمتصدق كمثل الرجلين عليهما جملتان في الحديث: كلما هم المتصدق بصدقة انتسرت عليه وانبسطت حتى يجر ثياره ويخفى اثره، وكلما هم البخيل بالصدقة لزمت كل حلقة مكانها ولم تتسع عليه، وكلما هم البخيل بالصدقة لزمت كل حلقة مكانها لزمت كل حلقة مكانها ولم تتسع عليه. فهذا مثل انشراح صدر المؤمن المتصدق وانفساح قلبه، ومثل ضيق صدر البخيل وانحصار قلبه. ومنها الشجاعة، فإن الشجاعة منشرح الصدر وأسرع البطان، متسر القلب والجبان، أطيب الناس صدرا وأحسنهم قلبا، لا فرحة له ولا سرور ولا لذة له ولا نعيم إلا من جنس مال الحياة البهيمي. وأما سرور الروح ولذتها ونعيمها وابتهاجها فمحرم على كل جبان، كما هو محرم على كل بخيل وعلى كل معرض عن الله سبحانه، غافل عن ذكره، جاهل به وبأسمائه تعالى وصفاته ودينه، متعلق القلب بغيره. وإن هذا النعيم والسرور يصير في القبر رياضا وجنة، وذلك الجنة يصير في القبر رياضا جنة وجنة، وذلك الضيق والحصر ينقلب في القبر عذابا وسجنا. فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر. نكتفي بهذا المقدار، وإلى غد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يعدد أسباب انشراح الصدر ومنها الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان فإن خير الناس أنفعهم للناس وإذا سعى العبد في نفع عباد الله بما مكنه الله من المال والجاه بالوساطة والشفاعة والنفع بالبدن وأنواع الإحسان هذه المعاني الكثيرة من معاني الإحسان مما يشرح صدر العبد فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأحبهم إسلاما وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا من جبله الله على الإحسان إلى عباده والبذل والعطاء يكون دائما صدره منشرح وطيب ونفسه طيبة لا حسد فيه ولا بغض والبخيل الذي ليس فيه إحسان أناني لا يعرف إلا نفسه أضيق الناس صدرا وأنكبهم عيشا يحرص على التحصيل تحصيل المال وعلى تحصيل الجاه وتحصيل المناصب والمحافظة على ذلك وإكثار ماله ودائما هو في نكد من الحياة وعظمهم هما وغما همه وغمه في دنيا لا يهمه شيء من أمور الآخرة وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مثلا للبخيل ومثلا للكريم المتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان درعان من حديد وبالنسبة للمتصدق كلما هم بالصدقة اتسع هذا الدرع حتى ينزل لأن الدرع أول ما يدخل فيه الإنسان برأسه فينزل إلى ثدييه إلى أن ينزل فيجر على الأرض فيعفي أثره هذا مثل الكريم المتصدق أما الآخر فكلما يهم بالإنفاق والصدقة لزمت كل حلقة من الدرع مكانها فلا تتسع فتتضيق عليه المراد أن الجواد إذا هم بالصدقة والإحسان انفسح له صدره وطابت نفسه وتوسعت في الإنفاق نفسه ورغب في العطاء والبذل ولا يجد راحة ولذة لماله إلا حين ينفق لذلك قيل نعم المال الصالح للرجل الصالح وأما البخيل إذا حدث نفسه بالعطاء والصدقة والإنفاق ضاقت نفسه وضاق صدره وبخلت يده فأخذ في الهم والغم ماذا يفعل وربما يضطر إلى الإخراج ولكن يخرج المال وهو في ضيق وهم وغم فيقول الحافظ ابن حجر الحافظ ابن القيم رحمه الله فهذا مثل انشراح صدر المؤمن المتصدق وانفساح قلبه، ومثل آخر لضيق صدر البخيل وانحسار قلبه. ثم يقول من الأسباب لانشراح الصدر أن يرزق الإنسان الشجاعة، فإن الشجاع منشرح الصدر واسع البطان، البطان الحزام للقتب الذي يكون تحت بطن البعير. وهذا مثل يقول القائل منهم إذا أراد أن يصف الأمر بشدة التقت حلقتا البطان، إذا التقت حلقتا البطان معنى ذلك اشتد الأمر. وإن الشجاع بطانه واسع متسع القلب، وأما الجبان فأضيق الناس صدرا وأحسرهم قلبا، لا فرحة له ولا سرور ولا لذة له ولا نعيم إلا من جنس ما للحيوان البهيم. البخل والجبن صفتان متلازمتان، كما أن الكرم والشجاعة صفتان متلازمتان. إذا رأيت الإنسان يبذل ماله بسخاء فاعلم بأنه شجاع، سوف يبذل نفسه وروحه. ومن يبخل ببذل ماله سوف لا يسخى ببذل روحه ونفسه، هما صفتان متلازمتان. الجبان والبخيل لا يفرحان إلا كما يفرح الحيوان البهيم، أي بشهوة بطنه وفرجه، ولا يفرح. وأما فرح السرور فرح الروح ولذة القلب ولذة روحه، لا فرح له ولا لذة ولا نعيم. فرح الروح فقد ولذتها ونعيمها وابتهاجها، هذه المعاني محرمة على كل جبان كما هي محرمة على كل بخيل. لذلك لأن البخيل كما أنه بعيد من الناس بعيد عن الله، بخلاف الكريم وعلى كل معرض. كذلك النعيم نعيم الروح أو سرور الروح ولذة الروح ونعيم الروح محرم على كل معرض عن الله، لا يبتغي فيما عند الله، لا يرجو ثواب الله، يريد أن يعيش فقط في هذه الحياة، غافل عن ذكر الله، لا يذكر الله لا بقلبه ولا بلسانه. وهذه المعاني محرمة على جاهل بربه لا يرفع رأسه ليتعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، بل لا يعلم شيئا من أسماء الله تعالى وصفاته. جاهل معرض لا يعلم بأن الله هو الحي القيوم وأنه الرحمن الرحيم، ليتوسل بهذه الأسماء إلى الله يجهل هذه المعاني كلها، ويجهل دينه ومبادئ دينه، الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، علما بأن المرأة إنما يسأل في قبره أول ما يسأل عن ربه ودينه ونبيه، فيقال له من ربك وما دينك وما نبيك، وربما قيل له ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم. الجاهل لدينه، الجاهل لهذه الأسئلة وغير مستعد للإجابة عليها، ليس له سرور ولذة في دينه وروحه. فيقول الشيخ رحمه الله إن من كان متعلق القلب بغيره كذلك يحرم هذا الانشراح وهذه اللذة وهذا السرور وهذا النعيم. من كان دائما قلبه متعلق بغير الله إن حصل له شيء من النكد والمصائب والأمراض لا يقول يا الله، وإنما يقول يا فلان وبجاه فلان وبركة فلان، وقلبه معلق بغير الله، وهذا يحرم انشراح الصدر ونعيم الروح. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: وإن هذا النعيم والسرور الذي يتمتع به المؤمن الموحد يسير في القبر رياضا وجنة، يتحول سروره وفرحه وانشراح صدره إذا دخل القبر تحول إلى رياض وجنة، لأن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وذلك الضيق الذي يحسه غير المؤمن والحصر والحبس ينقلب في القبر عذابا وسجنا. إذا فحال العبد في القبر كحال القلب في صدره، وإذا أردت يتحول سروره وفرحه وانشراح صدره إذا دخل القبر تحول إلى رياض وجنة، لأن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وذلك الضيق الذي يحسه غير المؤمن والحصر والحبس ينقلب في القبر عذابا وسجنا. إذا فحال العبد في القبر كحال القلب في صدره، وإذا أراد الإنسان أن يعرف ما الذي يحصل له في قبره فلينظر حال قلبه في صدره، كيف قلبه في صدره إذا كان منشرحا مسرورا فرحا بنعمة الله وبالقرب من الله، فليعلم أن حاله في القبر يشبه هذا نعيما وعذابا. وإذا كان ضيق الصدر محبوسا في حسرة وحبس في هذه الدنيا قلبه في صدره يكون في القبر في عذاب وسجن ليس له انطلاق. فيقول الشيخ: هذا بالنسبة لمن يداوم، لمن تلازم هذه الحالة نفيا وإثباتا. أما ما قد يحصل الإنسان من الانشراح أحيانا ومن الضيق أحيانا لظروف طارئة لا عبرة لذلك، وإنما العبرة لملازمة ذلك والمداومة، والله المستعان. نعم. ومنها بل من أعظم ما يشرح صدر المؤمن إخراج دغل القلب. الدغل من أمراض القلب من الحسد والحقد وسوء الظن والحرص وطول الأمل، من في قلبه الحسد والحقد على عباد الله، ومن في قلبه طول الأمل في هذه الحياة والحرص على جمع المال وتنمية المال وحفظ المال، من كان مشغولا بهذه الأمراض القلبية لا يحصل له شيء من انشراح الصدر. الحسد تمني زوال نعمة الغير، سواء كانت النعمة حسية إذا رأى ما أنعم الله عليه بالمال كره وضاق صدره وتمنى أن تزول هذه النعمة، سواء انتقلت إليه أو زالت إلى أي جهة، ولا يحب ولا يستطيع أن يرى نعمة الله على عباد الله. هذا الحاسد سواء كان نعمة المال كما قلنا، أو نعمة الجاه، نعمة المناصب، نعمة العلم، نعمة الصحة، نعمة قوة السمع وقوة البصر وقوة البدن، هذه النعم كلها لا يطيق الحاسد أن يراها على غيره، بل يتمنى أن تزول هذه النعم. والحسود دائما في ضيق، وهو في حرب مع الله قبل عباد الله، لأنه معترض على الله، فلسان حاله يقول: يا رب لماذا أعطيت فلانا كذا وكذا من المال والجاه والعلم والمنصب وغير ذلك؟ يعترض على الله، من أين له انشراح الصدر؟ من يعترض على ربه ولا يرضى بقسمته، لذلك ينسه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: على المرء أن ينظر إلى من دونه لئلا ينسى ما عليه من النعم. إذا كنت متوسط الحال لا تنظر إلى من فوقك في كثرة الأموال وكثرة الثراء وغير ذلك، ولكن انظر إلى من دونك. ما من فقير إلا هناك من هو أفقر منه. إذا كنت تتمتع بالصحة والعافية هناك المرضى، وإذا كنت قليلا ما في اليد هناك الفقير الملصق بالتراب عديم لا يملك شيئا. إذا نظرت إلى من دونك في النعم، من دونك في الصحة، شكرت نعمة الله التي أنت عليها وأنت فيها، ويزيدك من فضله سبحانه. وإذا نظرت إلى من فوقك نسيت ما أنت فيه من النعم، وصرت مشغول البال، وربما دخل عليك الحسد وتمنيت لو زالت تلك النعم لئلا تراها، ووقعت في حرب مع الله. وهذه مصيبة يصاب بها مرضى القلوب. كذلك إساءة الظن بالناس واتهام الناس بما فيهم وبما ليس فيهم، وانشغالك ليل نهار بطول الأمل كأنك تريد أن تعيش في هذه الدنيا ولا تموت، وتحرص على جمع المال وتسعى وتفكر تفكيرك كله في الحرص وطول الأمل، هذه من الأمراض القلبية التي تسبب ضيق الصدر. والدغل من الصفات المذمومة التي توجب ضيقه وعذابه، وتحول بينه وبين حصول البر والعافية من الأمراض. فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التي تشرح صدره ولم يخرج من قلبه تلك الأوصاف المذمومة التي وصفناها لم يهب من انشراح صدره بقائه، لا يتحصل على شيء مذكور وغايته أن يكون له مادتان تعتوران على قلبه، وهو للمادة الغالبة عليه منهما، إما مادة الصلاة وانشراح الصدر، وإما مادة فاسدة كالحسد، فهو للغالب منهما. ومنها نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: من أسباب انشراح الصدر ترك فضول النظر. النظرة الأولى إذا وقعت على امرأة أجنبية، النظرة الأولى لك لا تحسب عليك، وإن عدت النظر هذه النظرة من فضول النظر فهي عليك، والإكثار من هذه النظرة من فضول النظر أي غير ما أبيح لك وهو ما وقع من أول مرة، والإكثار من فضول الكلام مما يضيق الصدر ويسبب قسوة القلب. كثرة الكلام إنما يفيد في تلاوة كتاب الله وفي ذكر الله ومذاكرة العلم النافع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوعد والإرشاد، أما فضول الكلام الذي زاد على ذلك فيما لا طائل تحته من قيل وقال مما يسبب قسوة القلب ويفقد الإنسان انشراح صدره بسبب ذلك. ومن ذلك الاستماع إلى الملهيات، إلى الأغاني، إلى ما يلهيك عن ذكر الله وعن الصلاة، يذهب بانشراح الصدر ويسبب قسوة القلب، بل يميت القلب إذا استمر الإنسان على ذلك. ومن ذلك المخالطة الزائدة، وهذه من أخطرها، المخالطة تسبب الغيبة والنميمة وضياع الوقت في قيل وقال. المخالطة المطلوبة مخالطة الخيار في طلب العلم وفي ذكر الله والمذاكرة النافعة، المخالطة التي تذكرك بالله وتحدوك إلى الله. أما مخالطة السفهاء الذين لا تستفيد منها إلا قيل وقال، إلا الوقوع في أعراض الناس، إلا الغيبة، وإلا تضيع الوقت فيما لا قائل تحته، هذه من الأمور التي تذهب بانشراح الصدر وتسبب قسوة القلب. والأكل الزائد والنوم الزائد كذلك، لأن الأكل الزائد والشرب الزائد يجلبان النوم الزائد، وهذه مما يورث الغفلة، كثرة الأكل فوق اللازم وكثرة الشرب وكثرة النوم من الأسباب التي تورث الإنسان الغفلة عن ذكر الله وقسوة القلب، ومما يوصف له في الآونة الأخيرة. اعتبر هذا الشهر الشهر الذي يكثر فيه الإنسان من الأكل والشرب وجميع الملذات ثم النوم. يبذل الإنسان طول نهاره أو جل نهاره في النوم، وإذا جاء الليل تناول من كل ما لذ وطاب. ويطلب الإنسان في هذا الشهر كل ما لذ وطاب، فأنه يتشفى في الليل عما أحسه في النهار. ماذا أحس؟ وإنما هو في نوم عميق. المفروض في هذا الشهر أن يقتصر الإنسان على الكفاف من العيش وعلى تخفيف النوم والتقليل من الأكل والشرب والاقتصار على ما يستعين به على الصيام والقيام وذكر الله تعالى. وأما الإكثار من ذلك فيذهب بلذة الطاعة، لا يحس للطاعة لذة ولا يجد في نفسه شراء، مشغول البال كيف يجمع وكيف يتناول وكيف يهضم، هذا كل همه. ومن وصل إلى هذه الدرجة اشترك البهائم. فإن هذه الفضولة تستحيل آلاما وغموما، تتحول إلى الآلام وإلى الغموم وإلى الهموم في القلب، همه وغمه في هذه الأمور في بطنه وفرجه، ويضيق صدره ويعذب، بل غالب عذاب القبر بل غالب عذاب الدنيا وعذاب الآخرة من هذه الأمور، خصوصا المخالطة، لأن المخالطة كما قلنا تسبب النميمة. وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين وأخبر أنهما يعذبان، وما يعذبان في كبيرة. ومما ذكر أن أحدهما كان يسعى بالنميمة بين الناس والإفساد بين الناس، وما وصل إلى هذه الدرجة إلا بكثرة المخالطة. يقول الشيخ رحمه الله: فلا إله إلا الله، ما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم، إنه لضيق الصدر ولكن لا يحس إلا إذا أفاق. وما أنكد عيشه وما أسوأ حاله وما أشد حصر قلبه فقلبه محبوس. ولا إله إلا الله، ما أنعم عيش من ضرب في كل خصلة من تلك الخصال من الإنفاق والشجاعة والإقدام والسخاء وذكر الله تعالى، ضرب بذلك بسهم وكانت همته دائرة عليها وحامية حولها. فلهذا نصيب وافر من قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. نعيم في الدنيا ونعيم في الآخرة، السرور بالله وانشراح صدره بدين الله والتلذذ بطاعة الله، هذا نعيم في الدنيا قبل نعيم الآخرة. وإن الفجار لفي جحيم، جحيم في الدنيا في هم وغم وضيق وعذاب قبل جحيم الآخرة، وبينهما مراتب متفاوتة لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم كان أكثر خلقه بالنسبة للحسن من انشراح الصدر واتساب القلب وقوة العين وحياته، وهو أكبر الخلق بلا الشرط والكلام قوة العين مع ما تصغير من الشرط في السن، وأكبر الخلق تابعة له أكبره انشراحا ولذة وقوة العين، وعلى حسب متابعته لهذا العبد من انشراح الصدر قوة عينه وردة روحه ما يلام. فهو صلى الله عليه وسلم في ذروة الكمال من شر الصدر ورحل الذكر ورفع الرزق، ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من اتباعه، وهو الشافعي رحمه الله تعالى: والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكمل الخلق في كل صفة يعزم بها انشراح الصدر، وإنك لعلى خلق عظيم، هكذا أثنى الله عليه. وفي اتساع القلب وفي قرة العين وحياة الروح، هو صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هذا الشرح والحياة. وقرة العين مع ما قص به من الشرح الحسي، وأكمل الخلق متابعة له، أكملهم انشراحا ولذة وقرة عين. كلما يكون العبد أكمل في اتباعه صلى الله عليه وسلم يكون أكمل انشراحا للصدر ولذة وقرة عين، وعلى حسب متابعته ينال العبد من انشراح صدره وقرة عينه ولذة روحه ما ينال. وهو صلى الله عليه وسلم في ذروة الكمال في شرح الصدر وفي رفع الذكر، قد رفع الله له ذكرى حيث لا يذكر الرب سبحانه وتعالى إلا ويذكر معه رسوله عليه الصلاة والسلام في الشهادتين، في الأذان والإقامة وفي الصلاة، وفي كل ما يذكر الرب سبحانه يذكر معه نبيه. هذا من معاني رفع الذكر له صلى الله عليه وسلم ووضع الوزر عنه، لأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من اتباعه عليه الصلاة والسلام، والله المستعان. ويقول الشيخ: وهكذا لأتباعه نصيب من حفظ الله لهم وعصمته إياهم ودفاعه عنهم وإعزازه لهم ونصره لهم بحسب نصيبهم من المتابعة. كلما يكون الإنسان أكمل في الاتباع يكون أحق بحفظ الله تعالى ونصره وتعزيزه. ولا يمنع ذلك أن يكون الله سبحانه وتعالى يبتلي أحيانا أتباع نبيه عليه الصلاة والسلام كما ابتلاه هو في حياته لرفع درجاتهم، وما يحصل لهم من الابتلاء لرفع درجاتهم، وما يحصل لهم من الحفظ والنصر والتعزيز إكرام لهم. نعم. فصل في النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، لما كان مقصود الصيام حبس النفس عن الشهوات خطاما عن المعروفات وتغذية قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها وقبول ما تسكو به مما فيه حياتها الأبدية، ويكسر الجوع والطمع من حدتها وصورتها ويذكرها بحال قد بادت جامعات من المساكين، وتضيق مجال الشيطان من العبد بتضييق مجال الطعام والشراب، وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها بحكم طبيعته فيما يضرها في معاشها ومعادها ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن دماغها، وتلزم بلجامها وهو لجام المتقين وهمة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام. وما تقدم من أسباب انشراح الصدر وأسباب ضيق الصدر جعل الشيخ تمهيدا للخوض في مباحث الصيام. ومن تنبه لتلك الأسباب، أسباب انشراح الصدر، سهل عليه أن يفهم أسرار الصيام. لذلك قدم هذه المقدمة وبدأ الآن في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيام. ولما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات، هذه من مقاصد الصيام، حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات، ما ألف في حياته العامة زيادة على المأكولات والمشروبات من فضول الكلام وكثرة المخالفة كما تقدم، وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها، لأن اتباع الشهوات والاسترسال مع الملذات طول حياتك قبل أن يمر عليك في سنتك ما يهذب نفسك ويعدل شهوتك يلحقك بالبهائم البهم، وقبول ما تزكو به مما فيه حياته الأبدية الحياة الحيوانية يشترك الإنسان فيها مع الحيوان، وينبغي أن تكون للإنسان حياة زائدة وأسعد من حياة الحيوان. ويكسر الجوع والضمر من حدتها وثورتها، من حدة الشهوة وثورة الشهوة، الجوع والضمأ دواء لذلك. ويذكر الرب ويذكر العبد بحال الأكباد الجائعة من المساكين، وربما ما كان يظن أن هناك جائع وهناك من يحتاج إلى الطعام وهناك من يحتاج إلى الشراب وهناك المحتاجون، ربما ما يخطر بباله، لكن إذا جاع وعطش وضمئ، وخصوصا لأولئك الذين يكدون ويعملون وهم صائمون لا يلازمون الفراش كالمرضى في صيامهم، هم الذين يحسون هذا الإحساس. وتضيق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب، إذا ضاقت مجاري الطعام والشراب ضاقت مجاري الشيطان، لأن الذين يسترسلون مع الشهوات ويكثرون من الأكل والشرب هم الذين يتمكن منهم الشيطان ليأمرهم بالفحشاء والمنكر. وقال الشيخ رحمه الله تعالى: وتحبس قوة الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة في ملذاتها فيما يضرها في معاشها ومعادها، ويسكن الصيام كل عضو منها وكل قوة عن جمائه لئلا تسترسل مع طبيعتها، وتلجم ويلجم الصيام بلجام، فهو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين بالنسبة لمن احترم الصيام ولم يقتصر من الصيام على ترك الأكل والشرب فقط، ولكنه ترك اللغو وترك الكذب وترك الغيبة وقلل من المخالطة، هؤلاء هم الذين يستفيدون من صيام. نعم. وعين رب العالمين من بدء صائم الاعمال، فان الصائم رائع او شيئا انما يسلك شهوته وطعامه وشرابه من اجل معبوده، فهو ترك محبوبات النفس وترك ذاتها بحساب بمحبه دائمه ومماته، وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه. والعباد قد اقبل منها ما تتبع مخبرات الظاهر، اما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر ما يطلب عليه بشر، فذلك حقيقة الصوم. فلنفهم الآن معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزيه. ما معنى هذا الكلام؟ لذلك يقول الشيخ: وهو لرب العالمين. الصيام لرب العالمين من بين سائر الأعمال، أليست الأعمال كلها لله رب العالمين؟ بلى كلها لرب العالمين، ولكن للصيام مزية ميزت عن سائر الأعمال، حتى أضاف الله الصيام إلى نفسي، قال إلا الصيام أو إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ذلك فإن الصائم لا يفعل شيئا، ليست هناك حركة عمل يعمله، وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده إيثارا لرضا وطلبا لمحبته. إذا الصيام ما هو؟ الصيام ترك محبوبات النفس وتلذذاتها، ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته. هذه حقيقة الصيام. الصيام إذن ترك محبوبات النفس وترك شهوات النفس وملذات النفس، بشرط أن يكون ذلك إيثارا لمحبة الله ومرضات الله. وهذا المعنى سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه سواه. والعباد ماذا يرون؟ والعباد إنما يطلعون على ترك المفطرات الظاهرة. رأوا أنه لا يأكل ولا يشرب، لكن هل يعلمون تلك الأسرار التي بينه وبين ربه؟ لا، لا يعلمون لماذا ترك، لأنهم لا يطلعون على ذلك السر. ذلك السر لا يطلع عليه إلا الله. كونه ترك محبوبات نفسه وملذات نفسه إيثارا لمحبة الله ورضا الله، هذا الإيثار، هذا المعنى هو سر الصيام وحقيقة الصيام. وهذه الحقيقة سر بين العبد وبين ربه. مرة أخرى، وهو الصيام سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سوى رب العالمين. والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة، هذا كل ما يعلم العباد من العبد. وأما كونه ترك طعامه وترك شرابه وترك شهواته من أجل معبوده، لا لشيء آخر، لا رياء ولا سمعة ولا صحة ولا عادة ولا ليذكر ويثنى عليه، ولكن ترك ذلك من أجل معبوده، هذا المعنى لا يعلمه إلا الله. بهذا المعنى صار الصيام سرا مكتوما بين العبد وبين ربي. هذه حقيقة الصيام، فهو أمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصوم. ذلك حقيقة الصوم. إذا كانت هذه حقيقة الصيام، إذن الصيام جدير أن يقال فيه إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ومن لم يحقق هذا السر فيما بينه وبين ربي فقد هذا الإخلاص، فقد الصيام الحقيقي. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجملة إيمانا واحتسابا هي التي تعبر عن حقيقة الصيام، وكون العبد صام إيمانا بالله واعتسابا للأجر على الله وإيثارا لمرضات الله وطلبا لمحبته لا لشيء آخر. ولما كان الصيام وهذه الحقيقة، هذه الحقيقة المختصرة، السر بين العبد وبين ربه، استحق أن يقال فيه إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا وعد كريم من رب كريم سبحانه. وكذلك يقول في قيام ليالي رمضان. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي إذا حافظ على هذه الحقيقة وعلى هذا السر الذي بينه وبين الله. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي إذا حافظ على هذا السر، السر المكتوب، وطلبا لمرضاته. لذلك يشتد هذا الطلب في العشر الأواخر من رمضان. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم طول هذا الشهر حتى يدخل العشر الأواخر لا يقاطع النوم، يصلي فينام. إذا دخل العشر الأواخر قوى فراشه وشد ميزره وأيقظ أهله وقاطع النوم، حرصا على هذه الحقيقة التي بينه وبين ربه سبحانه. الصوم تأثير حقيقة للحزن الواحد الظاهرة والقوى الباطنة، أن يثير عن التقريب النهائي إلى المواد الفاسدة التي استوت عليها أفسدتها، واستمرار المواد الرديئة المانعة لها من صحتها. الصوم يعمل على القلب والجوارح صحتها، ويبين لديها مستعبات منها عيد الشهوات، وهو من أكبر الأمر على التقوى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، أمر من اشتدت عليه شهوة النكاح ولا قدرة له عليه الصيام، وجعله رجاء هذه الشهوة. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة. العلامة ابن القيم عالم فقيه أثري وقبيل، له يد طولة في الطب النبوي، وله كتاب اسمه الطب النبوي، لذلك له صلاحية أن يتحدث كيف يحافظ، كيف يحفظ الصيام الجوارح. ويقول: وللصيام وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح والأعضاء والبدن، الجوارح الظاهرة، وله سر عجيب في حفظ قوى الباطنة، قوة الروح وقوة البدن وقوة الجوارح، له سر عجيب في هذه المعاني كلها، وفي حميتها عن التخليط الجارب لها المواد الفاسدة، تقليله من الأكل والشرب، والتقليل من الملذات والشهوات، يقضي أو يخفف التخليط الذي يحصل للإنسان في المواد الفاسدة التي تفسد القلب وتفسد الجوارح. وإذا استولت هذه المواد الفاسدة التي لا علاج لها إلا الصيام، أفسدت القلب وأفسدت الجوارح. ويعتبر الصيام استفراغا للمواد الرديئة المانعة لها من صحتها، فالصوم يحفظ على القلب ويحفظ على الجوارح صحتها، يحفظ على الجوارح صحتها ويحفظ على القلب صحته، ويعيد إلى الجوارح ما استسلبته منها، أي الشهوات كثيرا ما تسلب الجوارح القوة والمنعة، والصيام يعيد إلى الجوارح تلك المعاني. فهو من أكبر العون على التقوى، كما قال الرب سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لكي تتقوا ليجلب لكم التقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، الصوم جنة وستر بين العبد وبين المعاصي، يحفظ الإنسان من المعاصي. هذا معنى من المعاني. الصوم جنة يكون سترا لك من النار، أولا يكون سترا لك بينك وبين المعاصي والشهوات الضارة في هذه الدنيا، وفي الآخرة يكون سترا لك من النار. الصوم جنة، وأمر من اشتدت عليه شهوة النكاح ولا قدرة له عليه بالصيام، وأمر وبين أنه له وجاء إذا صام صوما شرعيا. أما من يبالغ في الأكل والشرب والملذات والمقويات طول ليله ويترك فترة من النهار هذه الملذات، وفي هذه الفترة أو هذه الفترة يقضيها في النوم كأنه يستعد لشهوة أخرى، ليس هذا هو الصيام المطلوب. الصيام المطلوب أن تقلل من الملذات والشهوات حتى في ليلك، لأن ما تتناوله وتكثر منه ليلا ثم تأخذ بعد ذلك راحة كاملة في النوم لا يؤثر هذا، لا يكون وجاء ولا يكون دواء للقلب وقوة للجوارح. ولكن الصيام الذي يتحدث عنه ابن القيم غير صيامنا هذا، لأننا بدأنا أخذنا نصرف في الملذات طول الليل وفي كل ما لد وخاف، واستعدادا لليلة الأخرى. النهار يقضى كله أو جله في النوم، أين التعب وأين تقل مجاري الشيطان إن لم تزدد؟ إذن الصيام لئلا يكذب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وليصدق، لأنه وجاء للشهوة وكسر للشهوة وقتل للشهوة. فلنفهم المفهوم الصحيح للصيام ليصدق ذلك الكلام من الصادق المصدوق. أما إذا خالفنا تلك التعاليم واسترسلنا وأسرفنا في تناول المقويات وأسرفنا في الملذات جل أوقاتنا ثم الباقي في أخذ الراحة بالنوم، معنى ذلك لا يؤثر فينا صيامنا. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق. فلنكمل الإجابة على بعض الأسئلة التي وردت من الخارج ولم يبق فيها إلا سؤالين اثنين، ثم نلخص لأن أسئلة مهمة خارج جاءت وردتنا من الخارج. ومما بقي في الأسئلة إن صاحب الملاحظات يقول: إن بعض القراء عندما يريد أن يقرأ القرآن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أولا يقدم فيقول: قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين. يقول هذا خطأ، في هذه الملاحظة الصواب معه، لأنك إذا قلت قال الله تعالى ينبغي أن تأتي بآية. وأما قوله قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين، ماذا يفهم السامع؟ يفهم أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آية قبل البسملة، وهذا خطأ. وليس من عادة علمائنا الأولين المؤلفين والوقاظ والمرشدين، ليست عندهم هذه العادة، هذه العادة تجددت في في الآونة الأخيرة. يقول الإنسان بعدما قال الله تعالى يتعوذ، لا، إذا قلت قال الله تعالى ائت بالآية مباشرة. ملاحظة الملاحظ في هذه النقطة في محلها. ملاحظة أخرى له، يقول إن الأئمة في الحرمين وفي غير الحرمين لماذا يقفون على آية العذاب في الصلاة الجهرية ثم يركعون؟ لماذا لا يقفوا دائما على آية الرحمة؟ هذه الملاحظة لا طائل تحتها. ولو كان الوقوف على آية العذاب كقوله تعالى مثلا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا ثم ركع، ما الذي عليه؟ ليس عليه شيء. الوقوف على آية الرحمة أو آية العذاب إن كان من باب الاستهزاء فليستهزئ، أما كونه يعتبر حكما شرعيا يجب أن يقف الإنسان على آية الرحمة ولا يقف على آية العذاب، هذا لو كان شرعيا شرعا ملاحظا لنبه على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه ملاحظة لا قائل تحتها. إذا نعود فنلخص هذه الأسئلة الكثيرة. ملاحظة الملاحظ تنقسم إلى قسمين، منها ما أخطأ فيها وذلك هو الأكثر، جعله تحريك السبابتين، جعله وضع اليمنى على اليسرى ثم الإسدال، جعل هذه المعاني حركة زائدة في الصلاة وعبثا، هذا خطأ، فعليه أن يراجع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرف أن رفع اليدين في أربعة مواضع، وأن وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر ثم الإنزال، كل ذلك لا يسمى عبثا ولا يسمى حركة في الصلاة، وإنما هذه من أعمال الصلاة. كذلك تحريك الإشارة بالسبابة والتحريك ليدعو بها وليذكر الله بها حركة معقولة يرفعها وينزلها، هذه الحركة مشروعة فعل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث وائل بن حجر كان يحركها ويدعو بها. ومن يعد تحريك السبابة والإشارة بها عبثا في الصلاة وحركة في الصلاة فهو يجهل السنة، عليه أن يراجع السنة. ولا ينبغي أن يخطئ الإنسان غيره بمجرد أن يخالف غيره عادته ومألوفاته، فعليه أن يرجع إلى السنة ليعلم ذلك. وليس في سد الفرج مجرد عبث يقدم رجلا ويؤخر أخرى ويتكئ على اليمنى ثم يتكئ على اليسرى فيتحرك حركة دائبة فيحرك حجاره وعمامته وساعته ويمسح لحيته بدون داء، هذا عبث ينبغي أن يترفع عنه الواقف بين يدي الله تعالى. وأما إخراج المنديل من الجيب للحاجة إن احتاج المصلي إلى ذلك، كأن أحس سيل أنفه أن أنفه يسيل أو أحف برعاف أو أحس برعاف أو أحس أنه تضايق من رائحة الدخان من المصلي الذي صلى بجانبي وفعل ذلك هكذا تخفيفا للأذى وإزالة لما حصل، ليس ذلك بعبث. كل ما كان من مصلحة الصلاة وكل ما كان مقصودا لغرض ما، غرض يرجع للمصلي أو يرجع للمصلين أو كحمل الطفل أحيانا كما قلنا في درس أمس مثل هذه الحركات غير ضارة، والتشدد في مثل هذه الحركات لا ينبغي، وقد فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام بالنسبة لحمل الأطفال، وأمر بسد الفرج وتسوية الصفوف، هذه أمور مأمور بها. وعلى هذا تتلخص الملاحظات بين ملاحظات لا قائل تحتها، وبين ملاحظات مقبولة، وبين ملاحظات الملاحظ فيها مخطئ وبحاجة إلى مراجعة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وفي الخلاصة النصيحة التي نوجهها لإخواننا الوافدين على الحرمين الشريفين، فليحرصوا على أن يتعلموا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحرمين الشريفين، لأن الدروس التي تلقى في الحرمين الشريفين إنما تعالج جانب العقيدة وجانب العبادة وجانب المعاملات على ضوء الكتاب والسنة دون تعصب لمذهب معين، وإنما تعرض العقيدة مأخوذة من الكتاب والسنة، وتعالج العبادة في ضوء الكتاب والسنة، وتعالج الأحكام وعلاقات الناس بعضهم ببعض على ضوء الكتاب والسنة، على من أكرمه الله ووفد على الحرمين حاجا أو معتمرا أو زائرا، فليحرص على أن يتعلم ما كان يجهل من هذين الحرمين، بدلا من أن يجعل عادته التي ألفها هي الدين وينتقد ما يراه أو ما يسمعه هنا، هذا غلط لا ينبغي أن يعكس، بل عليه أن يتعلم. المقام مقام التعلم، والمسائل كما قلنا هنا إنما تعرض على ضوء الكتاب والسنة، وذلك من فضل الله علينا، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا من فضله ويرزقنا اتباع هدي نبيه عليه الصلاة والسلام، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.